اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا حجة يا رب jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalai, jadikanlah ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang. Jadikan Quran penerang ya Rabbal Alamin. واجعله لنا